لقد عرفت. قال وقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها، وبعد أن بين أن القرآن أنزل على 7 أحرف وأنها رخصة لأمته يقرؤون بها دفعا للحرج الذي قد يجده الإنسان لو أراد القراءة على حرف واحد. وقد استمر هذا الأمر رخصة إلى أن أقام الناس ألسنتهم على قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعد حاجة لكثير من 7 القراءات، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بلهجة قريش، وألف الناس قراءته صلى الله عليه وسلم. ولما كان عهد عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الناس من الرخصة محل نزاع وخلاف، كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف وأرسل بها إلى حواضر المسلمين، وبعث مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس على ما جاء في مصحفهم، ولم يبقى من اختلاف القراءات إلا ما يتعلق بالرسم وما يتعلق بزيادة حرف أو بنقص حرف، حيث أثبتت في المصاحف وتولى القراء القراءة بها. وكل ما احتملته المصاحف من قراءات ما دام قد صح السند بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دامت توافق وجها من وجوه العربية، يعني من حيث الإعراب ومن حيث النطق، فبقيت وهي التي عرفت فيما بعد بالقراءات 7، وانضم إليها القراءات المتممة 10، ونقل عن بعض القراء القراءات 4 المتممة 14، وإن كان كثير من القراء يعدونها من الشواذ ولا تعتبر من القراءات 7 أو 3 المتممة 10، حيث فقد صفة التواتر، ولهذا يثبتونها على أنها لغة أو لهجة ولا يعطونها صفة القراءة الصحيحة المتواترة. هذا ما انتهى إليه علماء القراءات وما انتهى إليه علم القراءات بعد أن استقرت كتابة المصحف وتميزت القراءات السبعية المتواترة وتتمت العشرة، فكان فيها غنى عن سائر القراءات حيث فقد الشرط التواتر. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب والذي ذكر فيه وجها من وجوه القراءة، وذكر فيه فعلا وهو الجمع بين سور متتالية من القرآن تقرأ في الركعة الواحدة، وسأل بعض التابعين رحمهم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مشروعية هذا النوع من القراءة، وكانت إجابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإنكار في القراءة إذا لم تكن مرتلة وإذا لم تكن قراءة مؤثرة، أما إذا كان الغرض مجرد القراءة وإن قرأها دون وعي ودون ضبط ودون فهم فربما أخرج القرآن عن هدفه، إذ قراءة القرآن الغرض منها التدبر. لهذا أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على من يقرأ القرآن هذا، وهذا يعني سريعا بحيث لا يتدبر معناه ولا يؤثر القرآن فيه. هذا مجمل ما ذكره في الباب. وقبل أن نشرع في القراءة المفصلة نكمل ما وقفنا عنده في درس البارئ في درس الماضي في تفسير معنى الأحرف السبعة التي جاء ذكرها في أحاديث الباب السابق، وكنا وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ولك بكل ردة رددتها ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. هذا من فضل الله وإكرام نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه القرآن ووجد ثمة صعوبة عند بعض أصحابه رضوان الله عليهم لا سيما من القبائل، التي لها لهجات خاصة، كانوا يجدون صعوبة في قراءة القرآن، إذ ربما اصطدمت بعض الألفاظ مع لهجاتهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف وأن ييسر لهم ما يمكنهم من قراءة القرآن. فأذن الله لهم أن يقرأوا بغير اللغة التي نزل بها أولا، ولا شك أنها تشتمل على لهجاتهم، لغة واثنتين. وكلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسح لهم في القراءة حتى نزلت بالأحرف السبعة. وقد استوعبت الأحرف السبعة تلك اللهجات التي كانت يتكلم بها العرب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا في ذلك، كافأه الرب سبحانه وتعالى بأن أعطاه حق إجابة دعوات بقدر ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وما استجاب به الرب سبحانه وتعالى له. وفي هذا الحديث بلغت الدعوات ثلاث، وفي بعض الروايات كأنها بلغت أربع، حيث أجابهم من القراءة الثانية أو للغة الثانية، ثم إلى اللغة الثالثة، ثم أخبر الله أنه أذن لنبيه في سبع لغات، وكانت الدعوة الثالثة. ولما أعطى الله نبيه إجابة هذه الدعوات وجهها إلى أمته، دعا منها بدعوتين: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، والمراد بالأمة إنما هي أمة الإجابة. وهي من مواطن الرجاء التي يرجو بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستجيب الله دعاء نبيه وأن يدرجوا في هذه الدعوة. وادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ثالثة إلى يوم القيامة، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يعني ليس خاصا بهذا الموقف، بل إن الله سبحانه وتعالى أعطاه مجالا للدعوة يوم أن اشتد عليه قومه وآذوه وضربوه وأدموا عقبيه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه يسأله ويعرض عليه حاله ويبين له مدى ما بلغ من القوم من الجرأة في النيل منه صلى الله عليه وسلم، لكنه ختم ذلك بقوله: اللهم إن لم يكن بك، يعني إن لم يكن هذا الفعل نتيجة تقصير منه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبالي. وأرسل الله جبريل عليه السلام ومعه ملك الملائك ومعه ملك الجبال يطلب منه أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبق عليهم الأخشبين، يعني أعظم جبلين في هذه المنطقة، ليهلك بذلك الناس الذين اشتد كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهو إذن له بالدعاء، وهذا الدعاء أذن الله فيه لكل نبي في وقت الشدة أن يدعو على قومه، ودعا كل نبي على قومه، دعا كل نبي على قومه وأجاب الله دعاءهم. لكنه عندما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يدخر هذه الدعوة ليوم القيامة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعف بهذه الأمة، فإن لم يقبل هؤلاء الحاضرون دعوته فعسى الله أن يخرج من أصلابهم من يجيب هذه الدعوة ويقول: لا إله إلا الله، فادخرها. وفي هذه المسألة أيضا ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة من الدعوات الثلاث، ادخرها ليوم القيامة. عسى الله أن يهيئ له من يشفع له بها عند الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي معلقا على ذلك، قال: معناه مسألة مجابة قطعا، وأما باقي الدعوات فمرجوة ليس قطعية الإجابة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لأمتي. الله يقول في دعائه الذي دعا: اللهم اغفر لأمتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مجابة. قال: وقد سبق بيان هذا الشرح في كتاب الإيمان. قوله: عند غطات عند أباط بني غفار، قال: هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة أباط، وهي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها أبا كحصاة وحصى، وأبائي أو وإضاء وإضاء بكسر الهمزة والمد إضاء، كإماء كأئمة أو كأكمة كأكمة وإكام، أضاءة وإضاء، كأكمة وإكام وإكام. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، معناه لا يتجاوز أمتك سبعة أحرف ولهم الخيار بالسبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير بالتخير فيها، وأنها لا تتجاوز يعني هذا الحد. ولذلك كانت الأحرف السبعة كلها توقيفية، وليس لأحد أن يجتهد فيها، وإنما ينقلها. وهذا الذي حدث، فإن كل من قرأ القرآن بلهجة من لهجاته السبعة ينسب قراءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم قراء القرآن ونقلوها عنه صلى الله عليه وسلم. يقول سؤال سائل يسأل: هل السواك باليمين أفضل أم باليسار، وكيف يستاك طولا أو عرضا؟ أهل العلم على أن السواك هل هو إزالة أوساخ وتطهير، إزالة قذر وأوساخ، أو هو طهارة، على خلاف في ذلك. فمن يرى أنه من التطهير من الطهارة ومن جملة ما يطهر به، يرى أن استخدام اليد اليمنى فيه هو المشروع. استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم، أو لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهارته ووضوئه. فكل ما يعتبر من الطهارة وما يعتبر من النظافة وما يعتبر من الأمور الطيبة كان يقدم فيه اليمنى ويبدأ فيه باليمنى. أما إذا كان لإزالة الأوساخ والأقذار فيستخدم في ذلك اليد اليسرى. وفقا لهذه القاعدة التي كان صلى الله عليه وسلم يسير عليها. ولعل اعتبارها من باب الطهارة أنسب لما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكثير من كتب الفقه تذكر أنه يسن لمن أراد أن يستاك أن يستاك عرضا، وهذا ما ينصح به أيضا كثير من الأطباء، في أن يستعمل السواك عربا؟ قالوا لأنه إذا استخدم السواك طولا يؤثر على اللثة أو على اللثة، حيث يؤدي إلى جرحها ويؤدي إلى قشعها، وهذا يؤثر على السنون أو على الأسنان، والله أعلم. وهنا سؤال إذا كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة، فاستحباب السلف ختم القرآن في كل أسبوع مرة، فكيف نجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف يرحمهم الله؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان يختم القرآن في كل 7 أيام، وهذا إنما هو في صلاة النافلة، وأما في صلاة الفريضة فيحمل حديث ابن مسعود على ذلك، أنه وهذا خاص في جزء المفصل من القرآن، لأن القرآن يقسمه أهل العلم إلى أقسام: الطوال والمئين، ثم المفصل، والمفصل يعني الجمل أو السور القصيرة، وغالبها سور مكية نزلت فيها تفصيلات كثيرة عن الوعد والوعيد وصفة الجنة والنار، فسميت بالمفصل. والمفصل على 3: طواله وأوسطه وقصار المفصل. وأهل العلم على أن المفصل يبدأ من سورة قاف، ومنهم من يقرأ يبدأ يقول من سورة الطور، ويستمر الطوال إلى سورة النبأ أو النازعات، ثم أوساط المفصل إلى سورة والضحى أو التين، ثم بعد ذلك قصار المفصل. فالمهم في هذا أن نقرن بين السورتين، أو أن يقرأ سورتين في الركعة الواحدة، هذا كله في النوافل، حيث كان يقرأ في 20 سورة يقرأها في 10 ركعات، وليس عندنا صلاة فريضة 10 ركعات، مما يدل على أن المراد بها في النوافل. ومن السلف من كان يعني يختم في 3 أيام أو 3 ليال، ومنهم من يذكر أنه يختم في ليلة واحدة، فالمسألة يعني على الجواز وليست على النهي بمعنى التحريم، وإنما العبرة إنما هي بالتدبر فيما يقرأ. فإذا كان الإنسان متدبرا ما يقرأ فلا بأس، أما أنه يهز القراءة هذا الشعر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذا هو المنهي عنه، والله أعلم. ويسأل هنا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أرجو منكم مشكورا توضيح بيان قوله حتى إبراهيم بتخصيص إبراهيم. هذا الأمر سبق أن تكلم عنه الإمام النووي في كتاب الإيمان، بل إن علماء التفسير وعلماء التوحيد ناقشوا هذه المسألة مناقشة طويلة، ذلك أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الناس في صعيد واحد واشتد بهم الكرب حتى إن منهم من يلجمه العرق ومنهم من يبلغ به إلى حقويه ومنهم من يبلغ به إلى نصف ساقيه، يعيش الناس في مرحلة وفترة كرب شديد، ويتطلعون إلى ما يخرجهم وينقذهم من ذلك فيلهمون، يعني يقذف في قلوبهم أن توجهوا إلى من يشفع لكم عند الله ليخرجكم من هذا الموقف الشديد. فيبدأ الناس في التفكير لمن يلجؤون، فيقع في خاطرهم وفي نفوسهم أبو البشر آدم عليه السلام أن الله خلقه بيديه وأسجد له ملائكته وأنه من عليه بالتوبة فهو جدير بأن يكون لهم شافعا، فيتجهون إليه لكنه يعتذر وإن كان يتمنى ذلك، وعذره أنه خالف أمر الله وأنه ارتكب معصية وإن كان الله قد تاب عليه، لكن الموقف الذي يصف فيه حال الرب سبحانه وتعالى: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وكل إنسان معرض للمساءلة بما فيهم آدم عليه السلام، ويخشى أنه لا يستجاب له في هذه الشفاعة للموقف العظيم فيعتذروا ويدلهم ويرشدهم إلى نوح عليه السلام، ويعتذر نوح لأن نوح كان قد بدت منه ملاحظة. نوح لما نجاه الله تعالى بالسفينة، وكان بينما هو في سفينته ويتبخر مر بابنه ودعا ابنه إلى أن يلحق بهم في سفينتهم، واعتذر الابن بأنه سياوي إلى جبل يعصمه من الماء حيث لم يكن يعني مؤمنا بأبيه، وكان ما كان. فلما استقرت السفينة على الجودي ونزل الناس ذكر إبراهيم نوح عليه السلام ابنه فقال لربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، يعني فلماذا لم تنجه؟ وجاء الجواب من الله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يتذكر نوح هذا الموقف ويخشى أن يكرر السؤال ويكون ذلك الجواب فاعتذر. وأما إبراهيم عليه السلام فإنه اعتذر بأنه كانت له معاريض وظاهرها أنه خالف فيها الواقع، فيخشى أن لا يقبل منه، وهكذا يعتذر موسى عليه السلام. ثم من بعده عيسى، وكان الله جل وعلا قد وعد نبيه بأن يكون له هذا المقام، كما جاء في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أن سيكون له هذا المقام، ولهذا عزز هذا الموقف بهذه المسألة التي أعطيت له فادخرها إلى ذلك اليوم. فمن هنا كان صلى الله عليه وسلم غالب على ظني بل متيقن بأن الله تعالى يستجيب له فادخرها لذلك اليوم. وإبراهيم عليه السلام خص بالذكر هنا لأن إبراهيم أبو الأنبياء ومن أعظم الرسل، ومع ذلك هو يعتذر، فكأن والنبي صلى الله عليه وسلم معدود من أبناء إبراهيم، فكأن الله جعل في هذا الابن ما يطمئن إبراهيم إليه. ولهذا كان يتطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا المقام. هذا ما يظهر لي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.